نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والكلام موصولا عن قوله: قد فكرت في هذا الأمر، فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات. وانتهينا إلى قوله: فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا بها: الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ثم فكرت فإذا نظر ذلك على الرهبة وضحلته، وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رهبة ورهبة، وإن خذله تركه ونفسه، ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يشأ له ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قلنا الإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم عن الطاعة والمعصية، ويقول: فكرت في هذا الأمر، في طاعة الله وفي معصيته، فإذا هذا الأمر يدور على علم العبد أن النعمة كلها من الله سبحانه وتعالى، هذا في حال الطاعة، إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بصلاة أو صيام أو صدقة أو ذكر أو صلة رحم ونحو ذلك. قال: والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده. ثم قال: ثم فكرت. وقلنا هذا يدلك على أهمية التفكر والتدبر في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وفي آياته الكونية وآياته الشرعية. يقول: ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة، يعني مدار الطاعة وفعل الطاعة والإكثار من الطاعة وحب الطاعة على الرغبة والرهبة، وكذلك ترك المعصية واجتنابها والابتعاد عنها وترك الأسباب الموصلة إليها، كل هذا مداره على الرغبة والرهبة. وقلنا إن العبد في سيره إلى الله عز وجل كطائر رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإذا قطعت الرأس مات الطائر، وإذا كسر أحد جناحيه كان عرضة لكل صائد وكاسر. فالعبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى يسير بجناحي الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة، وهذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. البشارة هي الترغيب، والنذارة هي الترهيب، وأثنى الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله فقال: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا مما عنده، خوفا من رد أعمالهم، خوفا من عدم قبول الأعمال، وطمعا فيما عنده سبحانه وتعالى من الثواب والنعيم والجنات. فهذا هو الذي يحرك العبد عندما يقبل العبد على الطاعة، فهو يفعل ذلك احتسابا إيمانا، يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى ويرجو، وعندما يترك المعصية يتذكر عقاب الله سبحانه وتعالى وأليم عذابه، يتذكر الأهوال، يتذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى للكافرين والعاصين في النار من السلاسل والأغلال ونحو ذلك، فينزجر عن هذه المعاصي وتلك المخالفات. وهذا أشار الله سبحانه وتعالى إليه في آيات كثيرة من القرآن، وفي هذا رد على هؤلاء الجهال الذين يأخذون على الدعاء الكلام في الجنة والنار، لكن تقنط الناس من رحمة الله عندما تكلمهم عن عذاب القبر وعن النار. دين الإسلام بل الأديان كلها قائمة على هذا. الله سبحانه وتعالى كما قلنا يقول وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يبشر وينذر صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولما قال الله سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وقال الله سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، والآيات في ذلك كثيرة. فمدار ذلك على الرغبة والرهبة. قال وليس أي الرغبة والرهبة بيد العبد، يعني كم من إنسان يسمع آيات الله سبحانه وتعالى تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كما قال الله سبحانه وتعالى كأن في أذنيه وقرا فلا يلين قلبه لسماع الآيات ولا يتعظ بالتخويف ولا بالتهديد ولا بالترهيب. كم من إنسان وآخر كلمة واحدة تؤثر فيه، كلمة واحدة تجعل هذا الإنسان ينقلب رأسا على عقب أو عقبا على رأس فيصير إنسانا آخر. فهذا كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وفي رواية إن شاء أقامها جعلها مستقيمة وإن شاء أزاغها أمالها. فهو يقول وليس بيد العبد، يعني الرغبة التي تكون عند الإنسان في فعل الطاعة والرهبة من فعل المعصية ليس بيديه، بل بيد مقلب القلوب. من هو مقلب القلوب؟ الله سبحانه وتعالى. كان أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقسم بالله سبحانه وتعالى بصيغ متعددة يذكر بقسمه هذا السامع بما لله سبحانه وتعالى من صفات وأفعال. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده، هنا تسمع هذه اللفظة فتقول نعم نفسي بيد الله سبحانه وتعالى، أنفس العباد بيد الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حتى يتعلم الناس. وعندما يقول لا ومقلب القلوب يذكرك أن القلوب تتقلب وأن الذي يقلبها هو الله سبحانه وتعالى، كما جاء في بعض الأحاديث إن قلب الإنسان كريشة في أصل شجرة تكفأها الرياح يمنة ويسرة. عارف أن يكون ريشة كده ملزوقة كده والهواء جاي يجيبها شوية كده ومرة جايبها مرة كده، أو نفس الكلام. فقلب العبد كريشة في فلاة أو في أصل شجرة، فالله سبحانه وتعالى إن شاء أقام قلب العبد وإن شاء أماله وأزاغه عن الصراط المستقيم. قال: فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة. إن وفق عبده، نرجع مرة أخرى إلى التوفيق. فإن وفق الله سبحانه وتعالى عبده بأن كان مع عبده، بأن أحب عبده، بأن نصر عبده، بأن تولى عبده، لأن التوفيق كل التوفيق أن يكلك الله إليه، والخذلان أن يكلك إلى نفسك. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده أقبل بقلبه إليه، جعل هذا القلب تلك المضغة الصغيرة التي في الصدر، جعلها مضغة بيضاء شفافة فيها صفاء فيها نور، تتأثر بالوعد والوعيد وتقبل على الله سبحانه وتعالى، تقبل على الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت القرآن الكريم خشعت هذه القلوب ورقت، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فهذا ليس لأي أحد، وإنما لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتذكرون. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فيقبل العبد بقلبه بتوفيق ربه سبحانه وتعالى. وإن خذله، تخلى عنه وتركه ونفسه، أسلمه إلى ضعف، أسلمه إلى نفس أمارة بالسوء، نفس تحب الشهوات، نفس تخلد إلى الأرض، نفس لا تحب التعب والنصب بل تحب الراحة. فهذه النفس الأمارة بالسوء، النفس الكسولة، النفس الجهولة، هذه النفس لن تدله على خير، بل ستأخذ بيده إلى ما يهوى، ومن ثم تكون عاقبته البوار والخسار. قال: ولم يأخذ بقلبي إليه ولم يشأ له ذلك. ثم قال معقبا: وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا لابد أن نؤمن به إيمانا حقيقيا، لا نقول هذا من باب أن هذا يقوله العلماء وأن الله سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. لا، لابد أن احنا نؤمن بذلك ونوقن أن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل مشيئة وقبل كل مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أنت شئت كذا لكن لم يشأ الله سبحانه وتعالى لك ذلك، فلن يكون ذلك، وأنت لا تشاء ذلك، ولكن شاءه الله سبحانه وتعالى لك فسيكون ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم فكرت هل للتوفيق والخذلان سبب أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما. كل هذا تأمل وتفكر. فيقول: إذا كان العبد موفقا أو مخذولا فبمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهل هذا التوفيق والخذلان يتوقفان على مجرد المشيئة ولا سبب لهما، أم لهما سبب، أم لهما سبب؟ حتى لا يقول الإنسان: لو شاء الله لهداني، لو شاء الله لهداني. نعم، لو شاء الله لهداك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. قال الله سبحانه وتعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذا نؤمن به، ولكن هذه المشيئة من الله سبحانه وتعالى، هذه المشيئة لأسباب علمها الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن الإيمان بالقدر له إيه؟ مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. فالله سبحانه وتعالى علم أزلا، علم أزلا من هو أهل للتوفيق والهداية والرشاد ومن ليس أهلا لذلك. علم الله سبحانه وتعالى ذلك، علم من قلب هذا الإنسان كما علم من قلب هذا الإنسان، فكتب هذا شقيا وكتب هذا سعيدا. فيقول: فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها، سببهما أهلية المحل وعدمها، فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول، أعظم تفاوت. فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، وكذلك النوعان. يقول إذن الإمام ابن القيم، يقول: سبب التوفيق والخذلان أهلية المحل. يعني إيه أهلية المحل؟ يعني قابلية المحل للهداية، قابلية المحل إيه؟ للهداية. فهناك قلوب تقبل هداية الله سبحانه وتعالى، وقلوب لا تقبل الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم في المثل الذي ضربه: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة، طائفة من هذه الأرض أمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا انتفع به الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وطائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال: فهذا مثل من قبل هدى الله سبحانه وتعالى، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. شو المثل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل، بيقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كأرض، أرض ذات إيه؟ متفاوتة في أرض خصبة وأرض سبخة وأرض نص ونص. ففي أرض نزل عليها الماء أرض طيبة انتفعت بهذا الماء وأنبتت الكذا، يبقى الأرض دي قابلة للزرع مش كده، عندها أهلية المحل، أهلية أهلية المحل، يبقى المحل ده قابل للانتفاع بهذا الماء فلذلك أنبت وانتفع الناس. أرض تانية أمسكت الماء لكن ما أنبتتش، فالناس برضو فحروا ولما حبوا يشربوا طلعوا المية دي. أرض تالتة ما مسكتش الماء ولا أنبتت، فهذه الأرض الثالثة دي أرض غير قابلة للانتفاع بإيه؟ بالماء. الماء نزل على دي ونزل على دي ونزل على دي، من اللي انتفع؟ هذه انتفعت وهذه نفعت وهذه لم تنفع ولم تنتفع. فكذلك قلوب العباد منها قلوب تقبل هداية الله سبحانه وتعالى وقلوب لا تقبل هداية الله سبحانه وتعالى. فعلم الله سبحانه وتعالى ذلك أزلا، علم ذلك أزلا، لم يظلم الله سبحانه وتعالى الناس شيئا ولم يكتب هذا شقيا وهذا سعيدا إلا لعلمه بأن هذا لن يقبل هدى الله، مع أن هذا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطى لهذا، لكن هذا قبل وهذا لم يقبل، هذا قبل وهذا إيه وهذا لم يقبل. فهنا يقول رحمه الله إن سبب التوفيق والخذلان أهلية المحل وعدم أهلية المحل. المحل اللي هو إيه؟ القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه القلوب، هل هذه القلوب قلوب نقية؟ هل هذه القلوب قلوب تقبل الهدى؟ أم هذه القلوب عليها غشاوة طبع عليها؟ هذه القلوب ترضى بما رضيه الله سبحانه وتعالى أم أنها تأبى؟ فالله سبحانه وتعالى علم ذلك، علم ذلك. ولذلك أنت تتأمل لماذا حرم الله سبحانه وتعالى أبا لهب وأبا جهل هذه الهداية، الهداية للإسلام، بينما امتن بها على الفقراء والمساكين كأمثال بلال وصهيب وسلمان وغيرهم، لعلم سبحانه وتعالى بأهلية المحل، بأهلية المحل. فهذه القلوب ليست أهلا لهداية الله سبحانه وتعالى، فلذلك لم توفق، بل هي أحرى وأجدر أن تخذل. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. شوف بقى، يقول ابن سعدي رحمه الله في هذه الآية دليل أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم عباده خيره إلا إذا علم أن هذا العبد ليس أهلا لهذا الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وعلى فرض أن الله سبحانه وتعالى يسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم إيه؟ وهم معرضون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فعلم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب هو أساس التوفيق أو الخذلان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم أي علم ما في هذه القلوب من الإخلاص والصدق والصبر والثبات والمداومة على مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التخلف، فأنزل السكينة عليهم الطمأنينة، أنزل على هذه القلوب الطمأنينة فجعلها قلوبا مطمئنة. قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم أي شد الله سبحانه وتعالى على هذه القلوب بالصبر والقوة. يعني شوف هؤلاء فتية فارقوا قومهم وتركوا ما هم عليه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى واعتزلوهم وهم فتية صغار ضعاف، لكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلوبهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والربط على القلوب هو التوفيق، وفك هذا الرباط عن القلب هو الخذلان. فالله سبحانه وتعالى ربط على قلوب هؤلاء وفقهم سبحانه وتعالى. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله، أكمل أخ محمد. قال رحمه الله: فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، وكذلك الحيوان بهيم متفاوت في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني. فإذا كان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخبرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ويعظمه عليها ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة من غير أن يكون هو مستحقا لها ولا هي له ولا به، وإنما هي لله وحده وبه وحده، توحده بنعمته إخلاصا وصرفها في محبته شكرا وشاهدها من محض جوده منة، وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا وضعفا وتفريطا، وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقه وفضله وإحسانه، وإن سلبها إياه فهو أهل لذلك مستحق له، وكلما زاد من نعمه ازداد ذلا له وانكسارا وخضوعا بين يديه وقياما بشكره وخشيته وخشيته له سبحانه وقياما بشكره وخشيته له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها، كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعها حق رعايتها فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياها ولا بد. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال: وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره. وقال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. ابن القيم رحمه الله يقول: المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت. يعني لو افترضنا المخلوقات سواء حيوانات أو جمادات أو نباتات، هذه محال. فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، الجماد له طبيعة خاصة والحيوان له طبيعة خاصة، وكذلك النوعان كل منهما متفاوت في القبول. فالحيوان الناطق، الحيوان الناطق يقصد به الإنسان، هذا على كلام الفلاسفة، الحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم أي الحيوان البهيم، أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل والفهم، كرم الإنسان بهذا القلب الذي يعي. قال: وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت. يعني قلوب العباد متفاوتة في القبول إيه؟ أعظم تفاوت، كما بينا في الآيات السابقة. فهناك قلوب تقبل الهدى وقلوب لا تقبل هدى الله سبحانه وتعالى. تأمل قول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فلم يجد قلبا خيرا من قلب من محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وبتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فلم يجد قلوبا خيرا من قلوب أصحابه، فجعلهم وزراءه يقاتلون عن دينه. ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يجعلك صحابيا؟ أن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم خيرة الناس بعده، فنظر في قلوب العباد. والنظر هنا فين؟ في القلوب، لأن المحال، فهذه المحال هي محل نظر الله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وفي رواية ولا إلى أموالكم. فلو نظر الله سبحانه وتعالى إلى الصور، أبو لهب ده كان سموه أبو لهب ليه؟ كان جميل، كان مشرق، يعني كأن وجهه يتوهج لهبا. لكن الله سبحانه وتعالى قال: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ومكسب. الآيات، فالمسألة مش مسألة صور. جليبيب كان في وجهه دمامة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، قتل سبعة فقتلوه صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة مسألة قلوب، مسألة إيه؟ قلوب. فيقول: هذه القلوب متفاوتة في القبول، فإذا كان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها إلى آخره، فهو المستحق لأن يهديه الله سبحانه وتعالى ويوفقه. أعظم نعمة على الإطلاق يا أخوان نعمة الهداية، نعمة التوحيد، مش كده؟ يعني هذه أعظم النعم على الإطلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. يبقى دي نعمة وتفضل من الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكل هذا بيد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. فالعبد إذا كان شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى، وأعظم النعم على الإطلاق نعمة الإيمان: يمنون عليك أن أسلمك لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ويعرف قدر هذه النعمة، ينظر في من حوله مليارات البشر، ثلثين الكرة الأرضية لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى اختارهم من هذا الثلث، ثم هذا الثلث الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى منهم أهل البدع ومنهم الفسقة ومنهم العصاة ومنهم ومنهم ومنهم، والله سبحانه وتعالى جعله من هؤلاء الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى حقا ويؤمنون به صدقا ويتبعون نبيه صلى الله عليه وسلم، فيشكر الله سبحانه وتعالى أن هداه على هذا، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول: ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة. يعني الله سبحانه وتعالى لم يهدك لأنك أنت لك من القوة والحول ما تستحق به هذا الفضل، لا، هذا محض جود من الله سبحانه وتعالى ومنه جل وعلا، من غير أن يكون هو مستحقا له، ولا هي له ولا به، وإنما هي لله وحده وبه وحده، فوحده بنعمته إخلاصا وصرفها في محبته شكرا إلى آخره. الإمام ابن القيم كأنه يدلك على أسباب التوفيق. فالسبب الأول هو أهلية المحل، وقلنا المحل هنا القلب، وعرفنا أن القلب المخلص، القلب السليم، هذا القلب هو الذي يقبل هدى الله سبحانه وتعالى. يبقى أول سبب حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى أن يعلم منك صدق النية وصلاح الطوية. والسبب الثاني من هذا الكلام هو افتقار العبد لربه سبحانه وتعالى واستكانته له وانكساره بين يديه وعلمه بضعف نفسه وعجزه وإقراره بقوة ربه سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته وكماله. ولذلك سيدنا شعيب يقول إيه؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ثم قال إيه؟ وما توفيقي إلا بالله. يعني أنا عايز أصلح، أنا نيت أصلح، لكن ما الذي يوفقني إلى أن أصلح وأن أكون من المصلحين؟ قال وما توفيقي إلا بالله، ثم قال إيه؟ عليه توكلت وإليه أنير. يعني قال إن هذا التوفيق بيد الله، والعلم بأن التوفيق بيد الله، وأن الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، الذي يملك العطاء والمنع هو الله سبحانه وتعالى، الذي يملك الرفع والخفض هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا توكلت على الله سبحانه وتعالى وأنبت إليه، وعرفت قدري، عرفت ضعفي، عرفت فقري، عرفت عجزي، وكل ذلك تقديما بين يدي طلبه من الله سبحانه وتعالى التوفيق. قال رحمه الله: وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا وضعفا وتفريطا. انت مهما عبدت الله سبحانه وتعالى ومهما تقربت إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات، لن توفي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى شكرا، نعمة واحدة لن تستطيع، فما بالك بهذه النعم التي تعرف شيئا منها ولا تعرف أكثرها. نعم الله سبحانه وتعالى عظيمة، أنت كل يوم لما تسمع على الطب الحديث واكتشفوا مش عارف ايه، الله كل دوت، وربنا سبحانه وتعالى من علي بهذا، هذه الصحة وهذه السلامة وهذا، وانا لم اشكر الله سبحانه وتعالى، انا بنام اكتر ما بصحى، وباكل اكتر من بذكر ربنا سبحانه وتعالى، ومروح المسجد بقى رايح كده وانا عامل زي الطاووس كده فرحان قوي، اللي انا يعني رايح المسجد والناس شايفاني وشايل السجادة بقى، وعم الشيخ الوقت كان الاول الناس بتروح المسجد محدش بيشوف، دلوقتي بقى دخلوا الرياء عند الناس، بقى ماسك السجادة كده وعم الشيخ بيصلي. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلم أنه إن أدامها عليه، أي نعمته سبحانه وتعالى، فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه. بهذا فضل من الله سبحانه وتعالى كما قلنا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقلنا شعيب عليه السلام يقول: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يقول الإمام ابن القيم: والتوكل والاستعانة حال تنشأ للقلب من معرفته بالله سبحانه وتعالى والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والمنع والعطاء والرفع والخفض، فينشأ من ذلك اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى لما توكل عليه العبد فيه. قال: وكلما زاده من نعمة ازداد ذلا له وانكسارا.